أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. وقال أيضا: لو أكره الوكيل على الطلاق دون الموكل ففي صحته وجهان أيضا من تحقق الاختيار في الموكل المالك، ومن سلب عبارة المباشر. انتهى كلام صاحب المسالك. فرع جديد يعنونه صاحب المسالك، وهو أنه لو فرض أن إنسانا وكل إنسانا آخر في الطلاق، وكان هذا التوكيل باختياره فيكون التوكيل صحيحا، إلا أنه لو فرضنا أن الموكل عين للوكيل زمانا معينا للطلاق، مثلا قال له: طلق زوجتي بعد شهر مثلا، أو بعد شهرين ونحو ذلك، إلا أنه وجد شخص آخر أكره الوكيل على الطلاق في غير ذلك الزمن المقرر. هذا المثال إنما أضربه باعتبار أنه في الحواشي ضاربين في المثال كاملا خلاف المراد من المثل. لو أوكل شخص أو لو وكل شخص شخصا آخرا في طلاق زوجته فالوكالة تامة صحيحة، ولكنه عين له وقتا معينا، إلا أنه جاء المكره وأكره الوكيل على أن يطلق على خلاف ما أمر به الموكل، فهل يكون صحيحا أو لا يكون صحيحا؟ على ما تقدم من الشيخ رحمة الله تعالى عليه، الطلاق يكون صحيحا. لماذا؟ أما أن الوكالة فصحيحة، أما أنه يوجد طيب النفس من الموكل باعتبار أنه هو أمر بالطلاق، أما أن الوكيل قاصد لللفظ والمعنى كما تقدم أن المكره قاصد لكل هذا إلا طيب النفس، وطيب النفس المفروض أنه موجود من الموكل، فهنا قد يقال بالصحة وقد يقال بعدم الصحة، من باب أن عبارة المكره كلا عبارة، فإذا كان الأمر كذلك فعبارة المكره تكون كعبارة المجنون، وجودها كعدمها. إذن من هنا يقول الشيخ رحمة الله تعالى عليه أنه فيه وجهان: وجه بالصحة ووجه بالفساد. وقال أيضا: لو أكره الوكيل، إذن وكالته صحيحة جارية، لو أكره الوكيل على الطلاق دون الموكل ففي صحته وجهان أيضا. منشأ الوجهين قال: من تحقق الاختيار في الموكل كما هو المطلوب، مراد من الاختيار هنا يعني طيب النفس، من تحقق الاختيار هنا في الموكل المالك، هذا وجه للصحة، ومن سلب عبارة المباشر المكره، إذا بنينا على أن عبارة المكره كلا عبارة هذا وجه للفساد. في النتيجة الوكالة صحيحة، احنا نريد نسوي الوكالة صحيحة لو مو صحيحة ما يخالف، ولكنه في النتيجة الوكالة مهم، نريد ان يكون العقد فضولي، اذا كان العقد فضولي بعد متى نريد ان نجعل الا اذا قيد قال بانه انت وكيلي فقط في هذا الزمان، اما قبل ذلك بعد ذلك انت مو وكيل. نعم، متعلق الوكالة قيده بان يكون في الوقت الكذلك، من قبيل انك جنابك من الان تجعل فلان وكيلا عنك في شراء البيت، ولكن تقول له انت هذا البيت اشتريه بعد شراء لي، ولكن توكيلك من متى؟ من الان انت وكلت، متعلق الوكالة اجراء الامر الذي تريده يكون بعد شهر، يكون بعد شهرين. نحن نريد ان نصحح الوكالة شرعا، لانه اذا ما صححنا الوكالة شرعا فيكون عقد الفضولي ما له قيمة، تحتاج الى ماذا؟ الى رضا لاحق. وربما يستدل الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول: وربما يستدل على فساد العقد في هذين الفرعين. أي فرعين؟ هذا الفرع الأخير الذي ذكره صاحب المسالك، والفرع السابق الذي قال وربما ينعكس، يعني أن المالك هو المكره وأن العاقد هو المكره. وهناك الشيخ رحمة الله تعالى عليه قال والأقوى الصحة، هناك صرح بالصحة، ولكنه هنا لم يصرح إلا أنه ظاهر من كلامه، كما سيأتي بعد ذلك أنه يقول بالصحة في هذين الفرعين، لأن المصنف لا يرى أن عبارة المكره كلا عبارة، بل يرى أن المكره قاصد لللفظ والمعنى معا، فقط لا يوجد عنده طيب النفس. يقول وربما يستدل بقوله وما أكره عليه على فساد ما في هذين الفرعين، في الفرع السابق وفي هذا الفرع. المفروض ان هذا الوكيل مكره، والمفروض ان ذلك العاقد مكره، والاكراه مرفوع رفع ما اكره عليه. الا ان الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول ان الاكراه انما يمكن الاستدلال بقوله رفع ما اكره عليه في المورد الذي يكون المتكلم بالعاقد لولا الإكراه يوجد أثر بالنسبة إليه، أما إذا لم يوجد أثر بالنسبة إلى المكره فقاعدة الإكراه رفع الإكراه لا يرفع شيئا، لأن الإكراه يقول نريد أن نقول أن الإكراه ترفع ماذا؟ ترفع الأثر الذي لولا الإكراه لكان متحققا، والمفروض أنه بالنسبة إلى العاقد بالنسبة إلى الوكيل لا يوجد هنا أي أثر حتى نريد أن نرفعه بقاعدة الإكراه رفع ما أكره عليه. يقول وربما يستدل على فساد العقد في هذين الفرعين، هذا الفرع الأخير والفرع الذي قبله، وربما ينعكس في هذين الفرعين بما دل على رفع حكم الإكراه، ولكن وفيه ما سيجيء من أنه طبعا ما سيجيء إن شاء الله في الصفحة اللاحقة، يعني بعد صفحة ونص إن شاء الله سيأتي. وفي بلي وما أحسنتم، ولكنه بنحو الإجمال ما هنا الآن بنحو التفصيل بعد ذلك سيأتي من الشيء. وفيه ما سيجيء من أنه أي الإكراه إنما يرفع حكما ثابتا على المكره لولا الإكراه، إذا لابد أن يوجد أثر للمكره لهذا العاقد، إذا لم يكن الإكراه كان الأثر ثابتا، والمفروض أنه لا يوجد هنا أي أثر للعاقد ولا أثر للعقد هنا بالنسبة إلى المتكلم بالعاقد لولا الإكراه، لا يوجد هناك أثر. الأثر لمن؟ الأثر إما للموكل وإما للمالك. قال ولا يوجد ولا أثر للعقد هنا بالنسبة إلى المتكلم لولا الإكراه. ومما يؤيد ما ذكرنا، الشيخ رحمة الله تعالى عليه الآن يذكر تأييدا للصحة في هذين الفرعين، وهذا شاهد على أنه يحكم بالصحة في الفرع الثاني والأول معا، لا أنه يحكم بالصحة فقط في قوله والأقوى، وإنما في هذا الفرع الثاني الذي عنونه صاحب المسالك أيضا يحكم بالصحة. يقول والشاهد على الصحة هو أنه لو لحق الرضا المتأخر هل يكون العقد صحيحا او لا يكون صحيحا؟ يكون صحيحا. اذا كل شيء متحقق الا طيب النفس، فاذا كان كل شيء متحقق الا طيب النفس نحن ايضا صححنا لكم طيب النفس في الصورة الاولى وفي الصورة الثانية. قال ومما يؤيد ما ذكرناه حكم المشهور بصحة بيع المكره بعد لحوق الرضا، ومن المعلوم انه انما اي ذلك اللحوق المؤثر، لحوق الرضا المؤثر انما يتعلق بحاصل العقد، يعني لابد ان يوجد هناك عقد، قصد الى اللفظ قصد الى المعنى، وانتم تتذكرون الشيخ قال اذا لم يكن هناك قصد الى المعنى فلا يوجد هناك عقد بل هو لقلقة لسان. قال انما يتعلق بحاصل العقد الذي هو امر مستمر وهو النقل والانتقال. نعم هذا النقل والانتقال لا يوجد فيه طيب النفس، فإذا لحقه الرضا طيب النفس أيضا يكون متحققا. وأما أنتم الذين تقولون أن المكره فقط يتلفظ بلا قصد إلى المعنى، فلا معنى لأن تكون الإجازة اللاحقة الرضا اللاحق يكون مؤثرا في تصحيح عقد المكره. وأما التلفظ بالكلام الذي صدر مكرها فلا معنى للحوق الرضا به أي بذلك الكلام، لأن ما مضى وهو الكلام وانقطع بخلاف ماذا؟ بخلاف النقل والانتقال الذي في حالة الاستمرارية إلى أن يلحقه الرضا المتأخر. وأما بالكلام لأن ما مضى وانقطع لا يتغير عما وقع عليه ولا ينقلب، والمفروض أن ما وقع وقع مكرها عليه، فكيف يمكن أن ينقلب ويكون ماذا؟ مع طيب النفس. إذن ذاك اللحوق المتأخر يكشف لنا عن أن المكره ليس فقط له قصد إلى اللفظ، بل أن المكره بإضافة القصد إلى اللفظ يوجد عنده قصد إلى المعنى الذي هو النقل والانتقال أيضا، ولكنه ليس بطيب النفس، وتلك الحالة مستمرة إلى لحوق الرضا، بخلاف ما لو كان المكره قاصدا لللفظ فقط، فإنه هذا اللفظ وقع مكرها عليه فلا معنى لأن ينقلب بعد ذلك ويكون مؤثرا. هل أحسنتم؟ هو الشيخ يريد يثبت هذا المعنى أن المكره كل شيء بالنسبة إليه تام إلا ما طيب النفس، ونحن في الفرعين قلنا أن طيب النفس موجودون. نعم، هذا إشكال على الفرعين من جهة أخرى. يقول نعم، نحن لكي نصحح عقدا من العقود لا بد أن نحرز أن هناك قصدا إلى المدلول حتى ولو كان على نحو الإكرام. لماذا؟ باعتبار أنه إذا لم يكن هناك قصد إلى المدلول فلا يوجد عقد حتى نبحث عن صحته وفساده. إذن البحث عن الصحة والفساد في العقود إنما هو ماذا؟ بعد إحراز القصد إلى المدلول والمعنى، ولو كان ذلك القصد على نحو الإكرام. المهم لابد أن نحرز وجود القصد حتى تكون أركان العقد تامة. نعم، من أركان العقد أو من شرائط صحة العقد ماذا؟ أن يكون قادرا عن طيب نفس الاختيار، إذا لم يكن موجود ولحقته يكون كافيا. من أين نحن نتعرف على أن العاقد قاصد أو ليس بقاصد؟ نحن من أين نعرف؟ هذا إنسان يأتي ويقول بئر، لعله لقلقة اللسان، هذا الاحتمال موجود او لا؟ نعم موجود. اذا اين نحن، من اين نعرف ان العاقد قاصد للمدلول؟ من الواضح اننا لا نستطيع ان نتعرف على ذلك الا من خلال نفس العاقد. لابد ان يسأل انه انت عندما قلت بعته اساسا كنت قاصدا للمدلول ام لم تكن قاصدا للمدلول؟ إذا معرفة أنه قاصد أو لا تتوقف على من؟ على نية العاقد. واضح هذا؟ من هنا إذا كان نية إذا كان القصد من القصد من البائع أو الوكيل ونحو ذلك متوقف على ماذا؟ على نية القاصد. نحن في الموارد الاختيارية في الأفعال الاختيارية التي تصدر من العقلاء توجد عندنا قاعدة بمقتضى العرف تقول بأصالة القصد، يعني أن العاقل المختار الذي لا يوجد في حقه أي إكراه عندما يقول بعت، العقلاء ماذا يقولون؟ يقولون أنه نحرز القصد بأصالة القصد، لأنه إذا لم يكن قاصدا لا معنى لأن يقول بعته، هذا على خلاف مقتضى الطبع العقلائي. إذن في موارد الأفعال الاختيارية نحن إذا شككنا أن العاقد قاصد أو لا نقول ماذا؟ بأصالة القصد. أما في مورد الإكراه نحن إذا شككنا أنه قاصد أو لا نستطيع أن نقول أن القصد مفروغ عنه ولكن يتوقف على طيب النفس، نحن نشك أنه قاصد أو لا، وعلى هذا فلا يمكن أن نتمسك بأصالة القصد. وفي المقام ايضا كذلك. يعني يمكن ان يقال بان المكره اساسا ليس بقاصد ولا يمكن ان تتمسكوا بأفعال القاصد. لماذا؟ لان تلك مختصة بالافعال العقلائية الاختيارية، والمفروض ان هذا الفعل غير اختياري. عد من هنا يدب الشك في كل افعال المكره، مو فقط في هذين الفرعين، بل المكره عموما اذا شككنا انه قاصد او لا بعد ماذا لا يمكن ان نتمسك بأصالة القاصد. فلهذا الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول اللهم، هذا الاشكال، يقول اللهم الا ان يقال ان الكلام في المكره انما هو بعد الفراغ عن قصده، يعني بعد ان علمنا انه قاصد ولكنه لا يوجد عنده طيب النفس، واما اذا شككنا فانه لا يمكن ان نجري اطالة القاصد في افعال المكره. هذا اولا. وثانيا يقول لا، اصالة القاصد من قال لكم انها مختصة عند العقلاء بالافعال الاختيارية؟ قد يدعى انها تشمل الافعال الاختيارية وغير الاختيارية، الافعال الاكراهية. ثم يقول فتأمل، ذكر جملة من المحققين ان قول الشيخ فتأمل يعني ان السيرة العقلائية والاجماع لم يقوما على جريان اصالة القاصد في مطلق الافعال الاختيارية وغيرها. يعني تأمل في الوجه الثاني انه غير تام، لا يمكن ان يدعى ان اصالة القاصد شاملة للافعال افعال الاختيارية وغيرها. يقول نعم ربما يستشكل هنا في الحكم المذكور بان القصد الى المعنى ولو على وجه الاكراه شرط في الاعتناء بعبارة العاقدة. نحن نحتاج ان يوجد قصد الى المعنى ولو كان على نحو الاكراه، ولا يعرف القصد الى المعنى الا من قبل العاقد. نحن لا نعرف انه قصد المعنى ولم يقصد المعنى. اذا كان الامر كذلك يقول فاذا كان العاقد مختارا امكن احرازه، اي احراز قصد المعنى باصالة القصد في افعال العقلاء الاختيارية دون المكره عليها، اذا نحن لا نحرز اصل العقد حتى نتمسك بقوله اوفوا بالعقود، او نتمسك ان العقد لا يمكن التمسك باوفوا باللزوم، ولكن نحكم ماذا بصحته ويتوقف على الرضا اللاحق. اساسا اذا شككنا في وجود القاصد يعني شككنا في وجود العقد وعدمه، بعد لا يمكن ان نتمسك بالدليل، يكون شبه مصداقية. قال دون المكره عليها اللهم. فلهذا الشيخ رحمة الله تعالى في مقام الجواب عن هذا الاشكال يجيب بجوابين، يقول اللهم الا ان يقال ان الكلام بعد احراز القاصد من المكره، يعني اذا احرزنا ان المكره لم يكن لاغيا، ليس كالطفل الذي يتكلم بالكلمات ولا يعرف معانيها، ليس كالذي يتلقى الكلمات ويكررها بلا ان يعرف معانيها، وهذا في العام الاغلب هكذا، لان المكره ليس كالطفل، ليس كالتلقين. يقول اللهم الا ان يقال ان الكلام بعد احراز القاصد وعدم تكلم العاقد لاغيا او موريا لو كان مكرها. التورية في حالة كونه مكرها، هذا الجواب الاول. الجواب الثاني مع انه يمكن اجراء اصالة القصد هنا ايضا، يعني في افعال مكره. ثم يقول الشيخ فتأمل، لعله اشارة الى ذلك المطلب، ان الدليل الذي دلنا على اصالة القصد لا يمكن ان يشمل افعال العقلاء غير الاختيارية. وهذا معناه، فلهذا قلت وهذا معناه ان الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول الا ان يقال هكذا، الا انه نحن ندعي من خلال ان الفقهاء قالوا ان المكره بعد لحوق الرضا اللاحق يكون العقل صحيح، هذا معناه ماذا؟ ان كل اركان العقد تامة، فقط فاقد لاي شيء، فقد لطيب النفس. إذن أفعالة القاص ما هي؟ غير مختصة بأفعال العقلاء الاختيارية تشملها وغيرها. فلهذا قلت أن الشيخ تتأمل سيقول إلا أن يقال هذا المعنى، إلا أنه هذا من خلال القرائن والشواهد الموجودة في كلمات الفقهاء نستكشف أن أفعالة القاص ليست مختصة بأفعال الإنسان الاختيارية، بل تشمل الإكراهية أيضا. طرع مو فروع كما في بعض النسخ، طرع. لو فرضنا ان انسانا شخصا اكره غيره على بيع احد شيئين على نحو الابهام، قال له بع احد العبدين على نحو الابهام، فهنا اما ان المكره يبيعهما معا، واما انه يبيع نصف احدهما، هو مكره على واحد، فاما ان يبيع اثنين واما ان يبيع نصف واحد. فهنا بيع الاثنين او بيع نصف الواحد صحيح او ليس بصحيح؟ الشيخ رحمه الله تعالى عليه يقول ناتي الى القسم الاول من هذا الاشكال، من هذا الفرع. القسم الاول اذا اكره على بيع احدهما غير المعين وباعهما معا المكره، هنا توجد صورتان. الصورة الاولى ان يقال انه يبيعهما تدريجا، يعني يبيع العبد الاول ثم يبيع العبد الثاني. هنا يقول الشيخ قد يقال بان البيع الاول يقع ماذا؟ مكرها عليه لانه مصداق لاحدهما، واما بيع العبد الثاني فيكون اختياريا. اذا البيع الاول يكون باطلا لانه محقق لمصداق الاكرام احدهما، وبيع الثاني يكون صحيحا. هذا احتمال في هذه الصورة. الاحتمال الثاني لا، ان نرجع في ذلك الى قصد البائع. اذا قال انا بعت الاول اكراما والثاني اختيارا نعمل، واذا قال العكس ايضا نعمل. لو قال لا انا بعت الاول باختياري ولكن جعلت الثاني ماذا؟ مصداقا لما اكرته عليه. يقول في هذه الصورة وهي فيما لو باعهما تدريجا يوجد احتمالان. الاحتمال الاول ان يكون الاول اكراهي والثاني اختياري. الاحتمال الثاني اننا نرجع الى البائع لنرى انه اي منهما اكراهي واي منهما اختياري. الصورة الثانية ان يبيعهما دفعة واحدة، فهنا يوجد ايضا احتمالان. اما ان نقول بصحة الجميع واما ان نقول ببطلان الجميع. وجه الصحة فيهما معا لانه اكره على احدهما وهو باع الاثنين، فما اكره عليه لم يتحقق وما تحقق لم يكره عليه، اذا يكون اختياريا. هو اكره على ان يبيع واحد احدهما المبهم لكن هو باعهما، بيعهما معا كان مكرها عليه لم يكن، فاذا ماذا؟ فاذا يكون اختياريا فنحكم بالصحة، وهذا هو الذي يقوي الشيء. الاحتمال الثاني ان نقول بانه يبطلان معا. لماذا؟ لانه هو اكره على بيع واحد منهما، عندما باعهما معا فواحد منهما بيعه فيه ماذا؟ باطل، ولا نعلم ايهما. الترجيح بلا مرجح غير معقول، اذا نحكم ببطلانهما جميعا. ولكن الشيخ يقول الاقوى هو الاول. ثم فيما يرتبط بالفرع الثاني او القسم الثاني من الفرع، وهو ما لو امر ببيع احدهما فباع نصف احدهما، ما هو حكمه يعني؟ قال فرع بلي هذا لهذا الصورة الثانية. لا لا لهذا الصورة الثانية. بنحو الابهام وما يصير في النتيجة لابد معين منه. وهذا قلنا لا، قلنا بانه يصح في الاول دون الثاني او في الثاني دون الاول. ما ادري انتوا في اي صورة تتكلموا سيدنا؟ اها يعني في الصورة الثانية مو في الصورة الاولى، يعني مو في التدريج، في الدفعة. اذا باعهما دفعة فاما صحيحا مطلقا واما باطلا مطلقا. لا لا يمكن. شلون تفصلوا؟ شلون؟ هو هالشكل هذا الفرض الثاني يبطل الجميع، او هالشكل صح في احدهما وفضل في الاخر، ولكن حيث لا نستطيع ان نعين الصحيح من الباطل فيبطلان معا. وهذا هو منشأ الوجه البطلان جميع، وهذا انه عندما باعهما معا احدهما صحيح قطعا والاخر باطل قطعا، هم ايهما صحيح ايهما باطل لا يستطيع ان يرجح، لا يستطيع ان يقول هذا هو الصحيح دون ذاك وذاك هو الصحيح دون هذا، لانه لم يبعهما تدريجا وانما باعهما دفعه واحده، فحيث اننا لا نستطيع ان نعرف الصحيح من الفاسد نحكم بالبطلان فيهما معا. قال فرعون ولو اكرهه على بيع واحد غير معين من عبدين مثلا فباعهما او باع نصف احدهما ففي التذكرة اشكال. الان اذا هذا الفرع يأتي ينقسم الى قسمين، الفرع الاول او القسم الاول من الفرع قال اقول اما بيع العبدين فان كان تدريجا فالظاهر وقوع الاول مكرها لانه يحقق مصداق المكره عليه دون الثاني، مع اضعف من الوجه الاول، مع احتمال الرجوع الى البائع في التعيين سواء ادعى العكس ام لا. هذا فيما لو باعهما تدريجا، ولو باعهما دفعة احتمل صحة الجميع. لماذا؟ لانه خلاف المكره عليه، لان ما اكره عليه لم يتحقق وما وقع وما تحقق لم يكره عليه، والظاهر انه لم يقع شيء من البيعين عن اكراهين من بيع العبدين. هذا الاحتمال الاول. الاحتمال الثاني واحتمل بطلان الجميع. لماذا؟ لوقوع احدهما مكرها عليه، وحيث لا ترجيح لا نعلم ان المكره عليه اي منهما فنحكم بالبطلان، ولا ترجيح والاول اقوى يعني انه يقع صحيحا لان ما وقع لم يكره عليه وما اكره عليه لم يقع. ولو ها لا مو ما بعد بيع فبيع عنده ما يمكن انه يشخص اذا متى يمكن ان نرجع اليه؟ عندما يوجد عنده فعلا نقول انه ماذا قصدت من هذا وماذا قصدت من هذا، هو عنده فعل واحد يقول قصدت فيه بيعهما. اما يقول اذا قال بعت احدهما وهو الاول والثاني كان عليك، يعني بيعين مو بيع واحد، هذا خلاف الفرض يلزم، بل هي حتى لا تفت بحوث مفصلة احنا ما نريد ندخل فيها بيع. لا مقصودي انه ذيك تفصيلاته انه لو اكره على بيع احدهما وباعهما من قبيل ابتلغوا مثلا كما يقال احد مصراعي الباب اكرهه على بيع احد المصراعي فهذا ضرر عليه، فهناك بحوث تفريعات مفصلة موجودة احنا ما نريد ندخل في التفاصيل بالنحو اللي طرحه الشيخ بني احسنتم. قال ولو اكره على بيع معين قال له بح بيتك والا قتلتك. هو عندما باع البيت لم يكتفي ببيع البيت، قال انا عندما بيتي دي يروح من ايدي خلي السياره ببيعه وياه، فلم يكتفي ببيع البيت فقط وانما باع البيت والسياره التي يملكها والمحل الذي يملكه، فهل يقع فيهما باطلا او يقعان صحيحا او احدهما دون الاخر؟ يقول ما اكره علي يقع باطلا وما لم يكره علي يقع صحيحا، لانه نفس القاعدة المتقدمة، ما اكره عليه هو البيت والسيارة لم يكره عليه فيكون اختياريا. ولو اكره على بيع معين فضم الى المعين غير المعين وباعهما في دفعة واحدة يعني في بيع واحد، فالاقوى الصحة في غير ما اكره علي. هذا في القسم الاول من الفرع. واما القسم الثاني من الفرع وهو ما لو اكرهه على بيع احدهما فباع نصف احدهما. هنا الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول ايضا توجد صورتان. الصورة الاولى انه يبيع نصف احدهما ولكن بنية انه بعد ذلك يبيع النصف الاخر، يبيع نصف احدهما ولكن بعد ذلك بنية ان يبيع النصف الاخر من قبيل ما لو اكره على بيع الدار والسيارة معا. فالان هو يبيع البيت ولكن بقصد ماذا؟ انه بعد ذلك لانه مكره على بيع السيارة ايضا فيريد ان يبيع السيارة ماذا؟ في بيع اخر. كيف ان هناك التفكيك بين ما اكره عليه لا محذور فيه، هنا ايضا التفكيك فيما اكره عليه ايضا لا محذور فيه. يقول الان ابيع هذا النصف بنية ان يبيع النصف الاخر بعد ذلك تحقيقا لما اكره عليه. اما هكذا. هنا يقول الشيخ رحمة الله تعالى عليه لا اشكال ولا شبهة انه يقع البيع بيعا اكراهيا. الصورة الثانية هو انه يبيع نصف احدهما لعل المكره يكتفي بهذا النصف، بس اذا ما اكتفى هو يبيع النصف الاخر. هنا ايضا يوجد اكراه على النصف او لا يوجد اكراه. الشيخ يقول ايضا والظاهر انه في هذا القسم الثاني في الصورة الثانية ايضا يوجد اكراه. اذا بيع النصف في الصورتين يكون ماذا؟ اكراهيا فلا يتحقق. واضح المطلب؟ الا انه هنا توجد مسألة، وهي انه لو وقع النزاع بينه وبين المشتري، يعني المشتري وقع النزاع هذا ادعى انه انا بعت النصف بالاكراه والمشتري قال لا، لماذا لا؟ باعتبار ان انت كنت مكره على بيع احدهما وانت بعت ماذا؟ نصف احدهما. اذا بيع النصف كان اختياريا ولم يكن اكراهيا. فهل هنا يعتمد على قصد المكره؟ يعني يقبل قوله في الدعوى او لا يقبل قوله في الدعوى؟ يقول الشيخ قبول قوله في الدعوى محل نظر واشكال. وجه النظر باعتبار ان القاص لا يعرف الا من القاصد الا من العاقد، اذا لابد ان يقبل دعوى. ولكن وجه النظر هذا وجه قبول دعوى البائع، ولكن وجه قبول دعوى المشتري ان المشتري يقول بانه هذا كان مكره على احدهما وهو باع نصفه، فاذا كان مختارا. فلهذا الشيخ يقول رحمة الله تعالى عليه في مقام الدعوى قبول قول البائع للنصف بلا امارة هذا محل نظر واشكال. ما التفت يعني هسه نشوف هذا عرض هيك يقبل هيك انحلال. مثلا اذا كان متعدد واقعا في الخارج، نعم، يعني اذا كان ضابط جتا اذا كان بيته سيارة فاكرهه على بيعهما، قبل لم يكرهه على بيعهما دفعة واحدة، فلهذا ينحل. المهم ان المكره يريد ماذا؟ يريد ان يتحقق بيع الدار وبيع السيارة هسه بدفعة واحدة تدريجا لا محذورة. اما عندما يأمره او يكرهه على بيع احد العبدين وقعا يقول له مثلا عرفا هالشكل انه انت لك حق ان تبيع اليد مرة ان تبيع الرأس هشي. انا بدي اقول بانه هذا عرفان، هذا عرفان، هذه الدعوة انا بعت النصف لغرض ماذا؟ ان اتخلص من اكراه المكره. المشتري يحق له ان يقول لا او لا يحق له ان يقول لا؟ احنا شوفوا شيخنا احنا قلنا ماذا يقطع الشيخ بيقول فيه نظر، هذا يحتاج تأمل اكثر، انه احنا دعوة البائع مطلقا تقبل او المشتري يرفض حق عنده مسكين. يقول فيه نظر لابد يتأمل أكثر لنرى بأن الحق هنا يقبل قول البائع مطلقا حتى بلا إمارة بلا قرينة، أو أنه لابد لا كان عند بعض القرائن بعض الإمارات تقول بأنه والله بالله أنا بعت النصف بقصد أنه أقنع المكره حتى ما اقتنع شنو أسوي مضطر أن أبيع النصف الآخر. مولانا احنا ما دام نقدم الان انتم هذا كل الفرض ان الشيخ قال اذا لابد ان يقدم قول المشتري، ما قدمنا احنا، ولكن نريد نقول اكو تامل مجال للتامل والمساله صافيه عن الاشكال. الشيخ يقول مو صافيه عن الاشكال، هذا اصلا المقطع، ولا لعله مثل ما تفضلون يختار مبنى هذا المبنى وهو انه لا الحق مع البائع لانه لا يعرف القصد الا من قبله كما ذكر قبل قليل. قال هذا في الفرع الاخر، قال فان باع، واما مسألة النصف فان باع النصف بقصد بيع النصف الاخر امتثالا للمكره بناء على شمول الإكراه لبيع المجموع دفعة، يعني ان الإكراه حتى يشمل ان لا تبيعه دفعة واحدة حتى لو بعته تدريجا، النصفين لا محذورة، فلا اشكال في وقوع النصف الاول ماذا؟ مكرها عليه. هذه صورة. الصورة الثانية، وان كان لرجاء ان يقنع المكره، ان يقنع المكره بالنصف، كان ايضا إكراها. ولكن الكلام ماذا هنا؟ لكن في سماع دعوى البائع ذلك، يعني انا بعته حتى اقنع المكره ان لا ابيع النصف الاخر وما استطعته، او بعته حتى ابيع النصف الاخر بعد ذلك، ولكن في سماع دعوى البائع ذلك مع عدم الامارات نظروا في تأمل. بقي الكلام فيما وعدنا ذكره من الفرع المذكور في التحرير عن العلامة، اذا تتذكرون، اذا طلق ناويا، اذا اكره على الطلاق وطلق ناويا، قال الاقرب الصحة وقوع الطلاق. الشيخ رحمة الله تعالى عليه قال هذا الكلام الذي استظهر منه البعض انه موافق للفرع الذي ذكره الشهيد في المسالك، هذا في غير هذا الاستظهار في غير محله. الان الشيخ رحمة الله تعالى عليه يريد ان يعرف ان ما مقصود العلامة من هذه العبارة. شوفوا الان الشيخ رحمة الله تعالى عليه يتعامل كيف مع عبارة العلامة، وكأنها فد رواية جاءت من المعصوم عليه افضل الصلاة والسلام، لا بد ان نعرف فيها الاحتمالات المتعددة، مو فقط رواية جاءت من المعصوم وكأنها آية، يعني هذه لا بد بها 6-7 احتمالات، وهو يذكر 6-7 احتمالات في ان مراد العلامة يمكن ان يكون هذا ولكن يرد عليه، يمكن ان يكون هذا ويرد عليه الى اخره. يقول بقي كلام فيما وعدنا ذكره من الفرع المذكور في التحرير. قال في التحرير لو اكره على الطلاق فطلق ناويا فالاقرب وقوع الطلاق. انتهى كلامه. سيقول جملة من الاقوال في المسألة، يقول ونحوه في المسالك ايضا ذكر ذلك، ولكن وقوع الطلاق جعله احتمالا في المسألة، مو انه قال والاقرب وقوع الطلاق، ونحوه في المسالك بزيادة احتمال، عفوا جعل الوقوع ولكن جعل احتمال عدم الوقوع ايضا. قال ونحوه في المسالك بزيادة احتمال عدم الوقوع، لماذا؟ لان الاكراه اسقط اثر اللفظ، ومجرد النية لا حكم لها. وحكي عن سبطه صاحب المسالك في نهاية المرام انه نقله قولا، يعني نقل عدم الوقوع قولا، اخر في المسالك قال انه احتمل عدم الوقوع، الا ان سبطه في نهاية المرام ماذا قال؟ قال لا، وهو يوجد قول بعدم الوقوع، قال انه نقله قولا واستدل عليه، اي على عدم الوقوع، واستدل عليه بعموم ما دل من النص والاجماع على بطلان عقد المكره، والاكراه يتحقق هنا، اذ المفروض انه لولا الاكراه لما فعله المكره. ثم قال سبطه، ثم قال والمسألة محل اشكالين. انتهى ما ذكر في نهاية المرام. وعن بعض الأجلة، لعله صاحب كاشف اللثام، لعله صاحب كاشف اللثام، وعن بعض الأجلة، بعض الأجلة فصل هكذا، قال تارة أن المكره يعلم أنه يمكن أن يتلفظ بهذا اللفظ بهذا العقد، يجري العقد باللفظ من دون قصد إلى المعنى، يعني يجرد اللفظ عن المعنى، تارة يعلم المكره على المعنى انه يمكنه في مقام الاكراه ان يجرد اللفظ عن المعنى، ومع ذلك قصد المعنى، هنا لا اشكال في عدم تحقق الاكراه، لانه كان يعلم ان الاكراه يمكن ان يندفع بقصد اللفظ دون قصد المعنى، ومع ذلك قصد المعنى، فهنا لا اشكال ولا شبه في ماذا؟ في عدم تحقق الاكراه. واخرى لم يعلم ذلك، لا يعلم انه يمكنه ان يجرد اللفظ عن المعنى سواء ظن او لم يظن، فهنا قد يقال ان الاكراه متحقق. قال وعن بعض الاجلة، انه لو علم انه لا يلزمه الا اللفظ وله اي للمكره تجريد اللفظ عن القاص ومع ذلك قصد فلا شبهة في عدم الاكراه. فلا شبهة في حالة العلم في عدم الاكراه. واما وانما يحتمل الاكراه مع عدم العلم بذلك، يعني مع عدم علمه بانه يستطيع ان يجرد اللفظ عن المعنى، سواء ظن لزوم القصد من اللفظ او لم يظن ذلك، سواء ظن لزوم القصد وان لم يرده المكره ام لم يظن. انتهى كلام بعض الاجلاء. اذا تتذكرون نحن قلنا هناك ان صاحب الجواهر رحمة الله تعالى عليه بنى صحة الطلاق هنا في كلام العلامة على ماذا؟ على المبنى الذي هو ذكره، وهو ان هذه الصحة مبنية على ان المكره قاصد لللفظ دون المعنى، فلهذا يقول العلامة انه اذا قصد اللفظ والمعنى يكون العقد، يكون الطلاق صحيحا. تتذكرون على المعنى هناك صاحب الجواهر بنى وقوع الطلاق هنا على ان المكره قاصد لللفظ دون المعنى، وحيث انه هنا قصد اللفظ والمعنى فيقع صحيحا. وناقش في ذلك قال لا، ان المكره ليس هو القاصد لللفظ دون المعنى، قال ان المبنى فاسد. نحن نقول ان المكره هم قاصد الى اللفظ وهم قاصد الى المعنى، وعلى هذا الاساس فالعقد فالايقاع باطل، يعني الطلاق باطل، فلا يمكن قبول كلام العلامة. يعني ما اكو ظاهر في كلام فد قرينة على انه ارجع على ذاك، اكو فد قرينة؟ ما اكو فد قرينة، كل شيء ما بس المحشي ما ادري، بس انتم جنابكم اقرأوا العبارة بيها فد قرينة على انه نرجعوا الى الحكم. هذا ظاهر العبارة، هذا يقول اذا كان يعلم انه من حقه ان يجرد ولم يجرد وقصده فبيكون صحيح. انا بدي اقول هذا مو في الحكم، حكم ما اتبحث فيه انه الاكراه المكره يحق له ان يقصد اللفظ بلا معنى او لا يحق له، لو افترض انه كان جاهل بيعرف، فاذا كان جاهل عالما بانه يحق له ان يقصد اللفظ دون المعنى ومع ذلك قصد المعنى فيكون العقد صحيحا بقى ويكون الطلاق صحيحا. اما اذا لم يكن يعلم قد يقال بتحقق الاكراه. قال انتهى. ثم ان بعض المعاصرين كما قلت صاحب الجواهر ذكر الفرع في المسالك، ذكر الفرع عن المسالك وبناه، اي بنى وقوع الطلاق على ان المكره لا قصد له اصلا، فرده فرد هذا الفرع ورد وقوع الطلاق بثبوت القصد للمكره، وجزم بوقوع الطلاق المذكور مكرها عليه مو بوقوع الطلاق. بعض الحواج يقول هناك تحافت الشيخ، هناك قال ان صاحب الجواهر قال بعدم وقوع الطلاق، هنا قال بوقوع الطلاق، وجزم بوقوع الطلاق مكرها عليه، اذا لا اثر للطلاق. وفيه ياتي والحمد لله رب العالمين.